يوم يوم يجمعكم يجمعكم ليوم ليوم الجمع الجمع ذلك ذلك يوم يوم التغابن، التغابن ومن ومن يؤمن يؤمن بالله بالله ويعمل ويعمل صالحا صالحا يكفر يكفر عنه عنه سيئاته سيئاته ويدخله ويدخله جنات جنات تجري تجري من من تحتها تحتها الأنهار الأنهار خالدين خالدين فيها فيها أبدا، أبدا، وذلك وذلك الفوز الفوز العظيم. العظيم. يا لها من آية في سورة التغابن، والله جل وعلا يقول يوم يجمعكم، الله القوي سيجمع الأولين والآخرين، سيجمع الظلمة والمظلومين، سيجمع كل المتكبرين والمتجبرين لينتقم منهم ويأخذ حق الضعفاء والمغلوبين. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم الجمع، يوم التغابن، من أسماء يوم القيامة، والله جل وعلا أكثر من أسماء يوم القيامة، لينتبه العباد إلى تلك المعاني، يوم الجمع، يوم التغابن، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الواقعة، يوم الحساب، يوم المصير، يوم الجزاء، يوم البعث، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم وما أدراك ما هذا اليوم، يوم يجمعكم ليوم الجمع. خاف، خاف من يوم ربنا هيجمعك فيه بكل اللي انت عملتهم، بكل اللي انت غشيتهم، بكل اللي انت بعت لهم بضاعة انت عارف كويس انها ما كانتش على المواصفات اللي انت قلتها، انها ما كانتش على الميزان اللي كان المفروض تبيع عليه، انها ما كانتش على الحال المرضي عند رب العالمين. خاف، خاف ان ربنا يجيبك مع الناس اللي انت غشيتهم في مهنتك او في صنعتك. ذلك يوم التغابن، يوم الغبن، يوم الندامة، يوم كل الناس فيه نادمون. المحسن ندمان يقول يا ليتني زدت، لما يلاقي نفسه صلى على النبي مرة وربنا صلى عليه بها 10 يقوم يقول يا خسارتي، يا ريتني كنت صليت 10 عشان ربنا يصلي عليا 100، يقوم لما يلاقي نفسه صلى 100 يقول يا ريتني كنت صليت 1000، و1000 يقول يا ريتني كنت وهكذا. نفس الكلام اللي حصل لما سيدنا عبد الله بن عمر وصلوا الحديث بتاع من صلى على جنازة فكان له بها قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد. لما سيدنا ابن عمر تحرى من صحة الحديث قال كم فرطنا في قراريط كثيرة، ده احنا غبنا نفسنا، ده احنا ضيعنا أجور كثيرة جدا ضيعناها لما لم نعمل تلك الصالحات ونفوز بتلك المكرمات ونحوز تلك الدرجات العاليات المرتفعات عند رب الأرض والسماوات. إياك أن تأتي يوم القيامة مغبونا، إياك أن تأتي يوم القيامة فتكون ممن يقولون يا ليتني قدمت لحياتي، إياك أن تأتي يوم القيامة فتقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، إياك أن لم تكون أن تكون ممن لم تبلغهم تلك النذارة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. تشتكي همك لربنا تقول يا ريتني كنت صليت، يا ريتني كنت صمت، يا ريتني كنت حجيت، يا ريتني كنت بريت والدي، يا ريتني كنت وصلت أرحامي، يا ريتني كنت حسنت أخلاقي، يا ريتني كنت تبت من سيئاتي، يا ريتني كنت كفرت عن ذنوبي وخطاياي. ولكن هيهات، ضاعت الفرص، ضيعت على نفسك الفرص يا مغبون، ضيعت على نفسك فرص الاستزادة من الخيرات وطلب العفو من السيئات. انتبه، هذا يوم سيأتي كل الناس فيه حسرة فلا تزد من حسرتك. شتان بين أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. مجرد أن الشمس كده اشتدت عليهم، لا لا، دول هيأيلوا في الجنة، وبين أناس لابد أن يقفوا للحساب بين يدي الله جل وعلا، فتزيد حسناتهم على سيئاتهم حتى يدخلوا الجنة، وبين أناس زادت سيئاتهم على حسناتهم ولم يبلغهم عفو الله ورحمته ولم يجدوا من شافعين فهم في النار ماكثين إلى أن يأذن رب العالمين. هيهات شتان بين الفريقين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رحمهم واصطفاهم واختارهم واجتباهم وأعلى قدرهم وكتبهم من السعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.